أعوذ بالله. الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لقاءنا اليوم إن شاء الله مع ايه؟ ويتان قول تاني، قول لبكرة إن شاء الله نقول رد المظالم، رد المظالم والقصاص يوم القيامة، وكيف يكون الحال بين الخصماء والغرماء. رد المظالم، وقلنا المظالم قد تخفى على الناس، المظالم مش لازم يكون اعتدى على واحد بقتل ولا ضرب ولا اخذ منه بيته ولا اخذ منه غيظ ولا اخذ منه عربيته ولا اخذ منه حمار ولا الكلام ده. مظالم قد تكون يسيره جدا، قلنا قد تكون يسيره، قد تكون نظره فيها ازدراء، او نظره عملت رعب في واحد، او كلمه اساءت ادخلت على انسان الم في قلبه، او حتى مجرد لا مبالاة وعدم اهتمام بإنسان، يعني استهتارا أو استكفافا به. حاجات لاحظت كثيرة كده لما بتتكرر كثيرا تبقى كل واحد لحد. واحنا قلنا سيدنا عمر قال كلمة مثالية رضي الله عنه وأرضاه لما كان بيوصي الولاة الموظفين اللي تبعه، يعني الولاة اللي يعني الموظف العمال اللي على القرى وعلى المدن وعلى الأقاليم، كان يعني يقول أذن الضعيف منك، أذن الضعيف منك. يعني طبيعي ان القوي اللي بيخش بقوته وايه وسمعته وشهرته ووصيته، وبياخذ مصلحته القبيلة ويعظموا له ويقول مع السلامة كمان ويوصله لحد الباب. انما الضعيف ممكن يدخل البواب اللي على المصلحة يقول له ايوه يا حاج رايح فين؟ من لو واحد ببدله وده منزل العربيه، ايوه يا فندم، ايوه يا باشا، اي خدمه، سبحان الله العظيم وبحمده. طب ايه الفرق بين اللي بينزل العربيه ببدله وكرافته وبين فلاح بسيط ماشي حافي ورايح؟ ده الفلاح ما بيروحش الا للضروره القصوى، كان العربيه ده كل يوم بيلف على المصالح ويروح البهوات بتاعه. انما البسيط الفلاح بيروح بيتردد 500 مره، اروح ولا ما اروحش، ولولا الغل بجماليه ما بيروحش على ابواب السلاطين، فرايح ومتردد وخايف وضعيف ونزل وماشي حافي. الغفير اللي الباب يقول له راح فين؟ مستهتر، يعني انت تعالى تخش المصالح الحكوميه ولا تمشي على البلاط النظيف ولا السيراميك ده، انت رايح فين يا عم؟ فيهزها اكثر يخلي يضعف. شوف سيدنا عمر بيقول ايه؟ ليتها تكون عنوان وشعار ويبقى كده على كل المصالح. ادن الضعيف منك حتى يشتد قلبه وينبسط لسانه. الضعيف قرب كده عشان القلب يقوى ويعرف يتكلم عشان يعبر عن نفسه، لانه رايح محتاج عاوز مصلحه مظلوم. ادن الضعيف منك حتى يشتد قلبه وينبسط لسانه، فان لم تفعل رجع وترك حقه. لو انت ما عملتش كويس يعمل ايه؟ يمشي. هو صحيح ان كان عنده شويه ايمان يقول حسبي الله ونعم الوكيل ويمشي وتكفيه هذا، يكفيه هذا، يعني لا بس ضاع حقه ضايع، من اللي ضيع له حقه؟ فإن لم تفعل رجع وترك حقه، وإنما ظلمه من لم يستمع إليه. اللي ما سمع ليش هو مين اللي ظلمه؟ اللي ما حاولش يقرب كده عشان خليه يتكلم، أو مطلوب أن يتكلم يعني يعبر عن نفسه. فدي مظلمة من ضمن المظالم. فلو مثلا واحد رئيس مصلحة ولا مدير ولا غفير ولا ما عرفش إيه، هو عد عليك كل شهر واحد من النوع ده، وعاش 30 سنة بيشتغل في الحكومة ولا في المصلحة دي، عد 30 سنة في 10 شهور 12 شهر، لو عند أجازات خليه مع 10 300 شهر، 300 حالة بس على كلمة زي كده ما جابليش كويس، وراح عظم المتكبر وقال له ايوه باشا يا خدمة يا فندم، ووقف على رجليه كده، هو داخل فاجر وظالم ورايح ياخذ حقوق الناس، وربما رايح يرتشي، وربما رايح يزور، وربما رايح يزيف، وكل عظم له، دي هياخذ عليها سيء او دي هياخذ عليها سيء. احترام الذي لا يحترم ده تقصير، والإساءة الذي اللي ينبغي ان يشتد قلبه تقصير. الرجل بيقول لك يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، فإن من مات قبل أن يرد المظالم أحاط به خصماؤه يوم القيامة، فهذا يأخذ بيده يشده من إيده، واحد يشد من إيده، وهذا يأخذ يقبض على ناصيته، واحد يشد من شعره، وهذا يتعلق بتلابيبه يلببه، يمسك من هنا يعني. كل الناس لا أصحاب حقوق، وهناك كل واحد إيه يعني صاحب حق، وهذا يقول ظلمتني، وهذا يقول شتمتني، وهذا يقول استهزأت بي، وهذا يقول ذكرتني بالسوء، وهذا يقول أسأت جواري، وهذا يقول كذبت علي في بيعه، وهذا يقول غبنتني حين بعتلي، وهذا يقول أخفيت عيب سلعتك، وهذا يقول خدعتني حين اشتريت مني، رأيتني محتاجا فما أعطيتني، كل واحد يقول له طريقة يعني، ورأيتني مظلوما فأسلمتني، فما دفعت عني ما ظلمني، وأهنتني وداهنت وجاملت وبعتني. دي أنواع، مش واحد بس، خلي بالك مش واحد اللي يقول كلام ده كله، ده كل نوع نوعيات. ممكن تلاقي طوابير ممن يقول ظلمتني، طوابير يقول لك غبنتني، طوابير يقول لك أهنتني، طوابير يقول لك أسلمتني، جاملت وبعتني، واحد يقول لك أخفيت سلعة بيعتك حين أعطيتها لي، طابرت تقول كده، زي ما يزدحموا عليه، يزدحموا عليه في الدنيا عشان يخدمهم، في الآخرة يزدحموا عليه عشان يرد لهم إيه؟ يرد لهم المظالم. وفي هذه الحال يبقى دي طبيعي رجه ناشف، وشاخص الأبصار، بصر شاخص، وقلبه مرتجف، ومنتظر الميزان، ومنتظر الصراط، ومنتظر الحساب، وقاعد في كرب يوم القيامة، وعليه حواليه مين؟ والعياذ بالله أصحاب الحقوق. نسأل الله السلامة والعافية. فكيف بك إذا نشب الخصماء فيك أظفارهم وأحكموا قبضتهم، وأنت متحير مبهوت من كثرتهم، فلم يبق أحد عاملته إلا له عليك حق يا منجي، ولم يبق أحد جالسته إلا استحق مظلمة، خيانة أو نظرة احتقار أو غيبة أو ما شاكل ذلك. فإذا مددت نظرك إلى الحسيب الرقيب، أنت محتار، هو محتار، الناس بتطالب كده وهو منتظر يعني شاء ربنا مش عارف هيعمل فيه إيه، والموازين والملائكة والشغلانة شديدة جدا. إن سمعت النداء يقول اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، تبص شمال تبص يمين، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فيتحلق قلبك من الهيبة، فتوقن بالبوار، وتذكر ما جاء من الإنذار في يوم في الدنيا في الدار الدنيا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس وما يأتيهم العذاب. فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، سبحان الله العظيم بحمده، ادينا فرصة، ادينا يا عزيزي فرصة ثانية يعني، وهيهات هيهات. وعلى قدر، خلي بالك، وعلى قدر فرحتك حين تتمضمض بأعراض الناس أو كتباها بالاستعلاء على الناس، أو تتناول أموالهم، أو تقصر في حقوقهم. ما هو متباهي وفرحان، هو لك أنا بعمل اللي أنا عايزه، أدخل اللي أنا عايزه، وأمشي اللي أنا عايزه، وأقضي مصلحة فلان وما أقضيش مصلحة فلان. هو متباهي وفرحان. على قدر هذه الفرحة على قدر الحسرة في ذلك اليوم. إذ أوقفك الجبار على بساط العدل، عاجزا فقيرا لا تستطيع الوفاء ولا تملك الأعذار. لا معك حاجة تسددها للناس ولا تقدر تعتذر. تعتذر ما خلاص انتهت، ما فيش عذر. يعني عذر ايه؟ ما اللي ظلم واللي اخذ واللي استهتر واللي استهان واللي استكبر واللي احتقر. وهناك تزداد الحسرة بفقد السيئات، بفقد الحسنات مع زيادة السيئات. في حسرة ثانية لسه ما جاتش. يعني الناس دول بيطالبوا، كل واحد يقول عايز حدي، عايز حدي، عايز حدي، عايز حدي. بوابير واقفة حوالي الإنسان، كل واحد عايز حقه. طيب دي حسرة. طب هتحد هياخد حقه ازاي؟ ما انت معكش حاجة، ما بتقدرش توفي هذه الحقوق، فياخدوا منك حسنات. وأخذ الحسنات دي حسرة كبيرة. إذا كان هو في ألم وكربة وشدة وندم وحسرة على إن الناس بتطالب بحقوق في الدنيا، وأنا عاوز أنجو بالحسنات اللي معايا، هم ابتدوا يطالبوا ويقول عاوزين حقنا، ما فيش حق، فياخذوا حسنات. وبعدين خلص الحسنات يبقى إيه؟ يحذف عليه السيئات، والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين فيما رواه أبو هريرة: أتدرون من المفلس؟ أو هل تعلمون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم ولا متاع، من لا درهم ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويقضي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، وهتك عرض هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فضرحت عليه، ثم ضرح إلى النار. ده لو له حسنات. طب لو كانت عنده حسنات مش سالمة، يعني عمل حسنات ولم تخرج سالمة من الدنيا. قال: وما ظنك بمن لم تسلم له حسناته، وكم من الحسنات لا تسلم من الرياء أو العجب أو كيد الشيطان، وهذا الذي هذه التي لا تسلم وهي نادرة، يبتدرها الخصماء يوم القيامة يأخذها منه قبل مش تضل، يا عياذ بالله. وإن العبد وإن كان يصوم النهار ويقوم الليل قلما يسلم ليله ونهاره من غيبة أو تقصير أو اعتداء أو إهانة أو استهتار أو استخفاف بخلق الله مما قد يستهلك الحسنات ويأكلها، فكيف ببقايا السيئات اللي ما جاتش لسه؟ السيئات ما كانش ياخد باله منها، خلي باله. معظم السيئات دي ما خدش باله منها، بيفوتها كده وماشي ومش بيحسبش. طبعا في حاجات هو عاملها ومتأكد انها سيئات ولم يتب منها والعياذ بالله. فكيف ببقية السيئات من اكل الحرام والشبهات والتقصير في الطاعات وعدم الوفاء بالمعاهدة، الوفاء بالمعاهدات والعقود، ومن العقود عقود الوظائف مع الدولة مع الناس. الصبايع اللي بيشتغل مع واحد، اللي بيشتغل في الوظيفة واللي بيشتغل، دي عقود يجب الوفاء بها. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكيف ترجو الخلاص في يوم يقتص فيه للجماء من القرماء؟ يوم القيامة يقتص للجماء من القرماء، يعني البهيمة اللي ملهاش قرون ربنا يديها حقها من البهيمة اللي لها قرون. هذا حديث روي عن أبي ذر رضي الله عنه أرضاه، رواه الإمام أحمد بسنده. قالوا فيه انقطاع، لكن فيه حكمة كبيرة، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان. أبو ذر قاعد وفيه شاتين غنمتين معزة، يعني أي خرفان ينضحوا بعض. فقال: يا أبا ذر، أتدري فيما ينتطحان؟ تعرف دي بتنضح عليه؟ يقول لي عرف أبو ذر. قال لا أدري يا رسول الله. فقال لا أدري. قال ولكن الله يدري وسيقتص وسيقتص للجمناء من القرناء. ربنا يقطع حق اللي ملهاش قرون من اللي ايه؟ من اللي لها قرون يوم القيامة. هي البهيمة تتحاسب؟ ما تتحاسبش، لكن ظلم وقع في الأرض عشان يقيم الله ميزان الحق والعدل. تجي اللي ملهاش قرون اتنضحت كم مرة من كم بهيمة، توقف كده زي الباشا اللي دخل وعظموا له، توقف زي الباشا اللي دخل وعظموا له، هي توقف يوم القيامة يعظمونها كده، ويجيبوا 20-12 بهيمة، كان بقر ولا كان شياه ولا كان حتى القطة. تلاقي القطة نايمة قاعدة، جاي نايمة ولا عاوزة تحس بالأذان ولا سبحان الله العظيم بحمد، مستغرق في النوم هي حبة بيتربط، بس القطة اللي هو عشان ما سبحان الله مستسلمة خالص. يعني إذا كان مثلا اللي لها قرن واللي لها نياب واللي تعض واللي لها ضوافر واللي تشربك واللي تعمل، يجمع هؤلاء وتوقف الضعيفة كده وتتفرج على الله، يقتص لها يقول لها ضربيها زي ما ضربته، اضربها انطحيها، يعمل لها قرون اشد ما يكون، يعمل لها اظافر، يعمل لها مخالب، يعمل لها اي حاجه بحيث تقتص وتفوق كده وتستريح ويقيم الله الحق والعدل. ثم يقول لها كوني ترابا، لان ما لهاش جنه ولا نار ولا تحاسب. ولذلك هنالك يتمنى الكافر ان يكون مثل هذه البهيمه، الفاجر الكافر الظالم المعتدي المهين المهان، يتمنى أن يكون بهيمة في هذا الأوان. في الحديث أيضا قال أبو ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرض العرب أو بأرض العرب، ولكن سيرضى منكم مما هو دون ذلك من المحقرات، الذنوب الصغيرة اللي ما خدتش بالك منها يعني، وهن الموبقات. المحقرات هي الموبقات، بمعنى انها رغم انها صغيره لكن لما تكثر تحدث في جهنم والعياذ بالله. فاتقوا الظلم ما استطعتم، فان العبد لاجيء يوم القيامه بامثال الجبال من الطاعات، لا حول ولا قوه الا بالله، فيرى انهن سينجينه. جاب عنده طاعات وأعمال، حج وعمرة مرة واثنين وثلاثة، أعمال يشتغل ويدفع وتبرعات ويبني ودار المناسبات ويساعد في الجامعة ويساعد ما أعرفش إيه، حاجات كثيرة خالص يعني. يرى أنهن سينجينه، فما زال العبد يجيء فيقول رب إن فلانا ظلمني بمظلمة، فيقول أمحو من حسناته، فما زال كذلك حتى لا يبقى له من حسناته شيء. وإن مثل ذلك مثل سفر، قوم كانوا في سفر يعني مثل سفر، نزلوا بثلاث من الأرض في صحراء يعني ليس معهم حطب، فتفرق القوم فحطبوا يعني جمعوا الحطب يعني، فلم يلبثوا أو فحطبوا فلم يلبثوا أن أعظموا نارهم، جمعوا عودا. في حديث مفصل بهذا الكلام، كل واحد جاب عود كل واحد جاب حطب وكوم، عملوا كمة كبيرة ولع فيها نار، فاشتعلت جميع الأعواد واحترقت كذلك السيئات، حتى إذا أعظموا نارهم وصنعوا ما أرادوا من طعامهم كذلك الذنوب يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. وفي حديث معناه برضه كده، أنك مثل قوم في فلاه أرادوا أن ينضجوا طعامهم، فقالوا فليأتي كل منكم بعود عشان نعمل نار ونولع، ما فيش حطب، كل واحد يمشي في الصحراء يجيب عود، اللي يجيب عود كبير واللي صغير واللي يجيب فرعة واللي يجيب حتى جمعوا كومة، ثم أوقدوا نارهم فأنضجوا طعامهم، كذلك السيئات المحقرات تجتمع على العبد حتى يهلكنا. عود صغيرة، عود قد نص الكبريت ولا عود الكبريت، اجمع لما تبقى كوم تولع فيها نار تبقى ايه، تحترق منها البلاد والعباد والعياذ بالله. هذا الحديث أوله عند مسلم وآخره عند أحمد البيهقي في الشعب، ولم يرى الترمذي أيضا بسند صحيح، وروى الإمام أحمد لما نزل قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. تاء رقيقة وخاء مفخمة وتاء رقيقة وصاد مفخمة، تختصمون. تختصمون تاء رقيقة تخصمون، مش تختصمون، تخصم ما ينفعش، تختصمون. دي الآية يعني، دي الآية، ربنا يعلمنا إن شاء الله، ربنا يعلمنا. قال الزبير: يا رسول الله، أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع مخواص الذنوب؟ الذنوب كل واحد ارتكبها لوحده. طب وكان في مشاكل اتحلت مثلا، خنقنا مع بعض وانتهت، ده خنق ده، ده شتم ده، زعل ده، اخذ من ده. ما هو سيدنا الزبير كان فيه مشكله بين واحد من الانصار عشان عاوزين يسقي، او واحد عاوز يسقي الارض بتاعته، يقول للزبير خلي الميه اسقي انا الاول، والزبير قطعه الاول فيها جدوى، كان الحديث في الصحيح. الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه كان في مشكله بينه وبين واحد من الانصار، منين النخلات دول جنب نخلة ده، الزبير جنب الرجل بتاع الانصار جنبي، والجدول بيعدي في قطعه مين؟ سيدنا الزبير بن العوام، والثاني بعديه. فالثاني قال له ارسل الماء عشان اسقي انا الاول وبعدين اسقي انت براحتك. قال لي لا، انا اسقي الاول وانت تسقي براحتك، المية عندي انا وماشي عندي، اسقي وبعدين تسقي. قال لي لا، انت بعت الماء ما تسقيش، اسقي ما تسقيش. اختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي حكم بالايه؟ يعني بالحق، بس حد يعني يريح الرجل. الزبير العام قريب مين؟ قريب النبي عليه الصلاه والسلام. فقال لي يا زبير اسقي ثم ارسل الماء، اسقي ثم ارسل الماء، اسقي حديقتك او اسقي حائطك ثم ارسل الماء. فالرجل قال لك يعني اسقي اسقي اسقي قبل مني برضه. فقال كلمة ضخمة صعبة خالص، خبط فيها خبطة كده، وقال ايه؟ ان كان ابن عمتك يا رسول الله، عشان ابن عمتك بالجابلي يعني اسقي الاول، ان كان ابن عمتك. فالنبي قال اه، يعني ده كده احنا حبينا نجامله وقلنا اسقي يا زبير ده المايه. فقال يا زبير اسقي حتى يبلغ الماء الجدره، اسقي ولما تشبع الارض تشبعها تمام، والمايه كمان تطنب وتوصل للجسر بتاع الحوره اللي حوالين النخله، او توصل للجذر بتاع النخله حتى يبلغ الجدر. قالوا جدر الحوض اللي حوالين النخل، او جدر النخله تبلى تعلى المايه كده، وبعد ما تعلى خليه يسقي بعد كده. قال لك ان النبي عليه الصلاه والسلام في الاول حلها حل ودي قريب هين سهل، اسقي بس، قال له اسقي بس يعني غطيها ميه ومشي. لما قال لك قال ان كان ابن عمتك، يعني انت بتجامل قريبه. فالنبي ما بيجاملش، حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجامل، يجامل ازاي؟ فحكم بالحق بقى، الحق ان اللي يسقي يسقي زقيان صح، وبعد ما يكفي ارضه يودي اللي بعده. ده اذا كانت المايه مش مشتركه، خلي بالك، انما اذا كانت مشتركه وفيها حساب بالساعه وبالفلوس والكلام ده، يبقى نحسب بالساعه وبالفلوس، بالساعه وبالفلوس، لان كده الميه في البلاد هنا ما شاء الله في واحد مستولي، وما ادراك ما العهده، وما ادراك ما اللي بيروح الري، وما ادراك اللي يقول لك بيجمع الفلوس من الناس ويتعب شويه، يتعب شويه في انه يقسم الميه، ويتعب شويه انه يجيب الفلوس، وبعدين بينه وبين الري فيه ساعتين ساعه ونص ساعه كده، يقول له ايه اتصرف فيها انت ماشي يعني. يتصرف فيها هو، يتصرف فيها عشان ساعه زياده يعطيها للي عايزه وما يعطيهاش للي عايزه. وفي ناس ما تدفعش فلوس يقول لك انا بدفع الفلوس، يدفع الفلوس ويتمرطع في الميه، ويتحكم، يتحكم في 500 واحد، وفاكر نفسه ابو الكبير، ويوم القيامه كل واحد يتعلق فيه، حتى الغنم اللي كانت عطشانه ما لقيتش ميه تتعلق، تقول انا ما شربتش عشان انت مسكت الميه ما راحتش المكان الفلاني، وانت اللي اتحكمت في البلد. غنم لو ما شربتش وعطشت هو مسؤول، ومش دريان طبعا، هو بالكبير يعني يروح للري ولا الصرف ولا مش عارف ايه، ويحترموه ويقروه ويمشي ويدفع فلوس، معاه فلوس يدفع الفلوس، ايجار الدير كله ولا الاوقات كلها، وبعدين يسيب الناس تشحت منه. ففي ناس بتبقى متعلة شويه في تسديد الايجارات والكلام ده، لكن اللي بيدفع لازم ياخد حقه بالدقيقه وبالثانيه وبالتقدير. انما دي يعني الزبير عليه المايه في بير، وقال سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح يقول للنبي: طب احنا خلصنا الامور دي في الدنيا، هل يا ترى يعني مع خصوصيات الامور الذنوب اللي عليا هتحاسب باللي بيني وبين الناس؟ يقول الزبير رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله، ايكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال: نعم، ليكررن عليكم حتى تؤدوا الى كل ذي حق حقه. قال الزبير: والله إن الأمر لشديد، إن الأمر لشديد، إن الأمر لشديد، الناس بتستهين وتستهتر وممكن يشتم غور تجد وقته وانت ما انت حتى الفلوس اللي عليك ما دفعتها وانت تستهلك من فين وانت بتاع ايه وانت بقيت وقتيه في المزارع وانت تعلمت الزرع وقتيه ما تروح بلاش خيبة. ممكن مثلا كمان عيل صغير شاب طلع وابوه توفى لو كبر وقعد في الغيط يا ويله يوروه الويل عشان لسه صغير ما فهمش حاجة وكان يعني غشيم وابوه توفى وبدأ يتعلم يروح الغيط ويشتد بدل ما يشده من أزره ويوقفوا معاه يقول لك خليك راجل واحنا معاك كل انت عايز احنا معاك يقول له انت جاي تعمل ايه يا ود انت امشي وروح يلا يروح يروح يشكي لامه الارمله يبكي تبكي طول الليل تبكي على الزوج اللي مات او على الزوج الضعيف وتبكي على ولدها المهان وتبكي على الزرع اللي ضاع ودفع من نفسك غلب وعمل تام. طيب استنى يا عم انتظر انتظر انتظر يوم الحسره يوم الازفه يوم لا ينفع الندم يوم لا ينفع مال ولا بنون. معك خمس رجالة تدعي لك يا عم معك خمس رجالة يا راجل يا راجل سيمنع المية عشان خاطر ما تدش أوضة في البيت بيبيعها لك برغم أنت بيع لي الأوضة مش هبيع لك بيع لي الأوضة مش هبيع لك بيع لي الأوضة مش هبيع لك. طيب يروح القط مش هزقي لك مش هزقي لك مش هزقي لك ينشف الزرع يروح يبيع لي الأوضة غصب عنه ده أرخص الأسعار. طب دي معاملة دي عشان معايا على رجلين ثلاثة أربعة يوقفوا معايا أنشف رجل في الغيط عشان يبيع لي أوضة في المتعارف في البيت ده كلام. طيب يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون قال ذول ينفعوه يوم يعلق الإنسان من رقبته من جفاه كده يعلقوه بالبيب الكلاليب الكلاليب يعني خزنة جهنم يخطفوه خطف كده ويحذفوه عشان أذل الأرملة أذل اليتيم أذل الضعيف استخدم القوة استخدم المال استخدم العزوة استخدم الكسرة عشان خضر ايه عشان يتحكم زي ما عايز ويأخذ ما لا يستحق. إنا لله وإنا إليه راجعون. للحديث بقية كان في الأجل بقية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبتته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا أهلكته ولا عدوا إلا أهلكته ولا عدوا إلا أهلكته وجعلت في مهلكه عبرة وآية. اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين واجعل في مهلكهم عبرة وآية واجعل في مهلكهم عبرة وآية واجعل في مهلكهم عبرة وآية. اللهم اجمع شمل المسلمين واحد كلمة المسلمين قو شوكتهم وارفع رايتهم وحقق غاياتهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا